بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 94 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن مبحث الاستطاعة الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وعلق عليه الشارح ببيان أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين عند أهل السنة. استطاعة تكون قبل الفعل وتسمى استطاعة صحيحة أو مصححة للفعل، وهذه لا يلزم من وجودها وجود الفعل، والمراد بها سلامة الآلات والأعضاء ونحو ذلك. واستطاعة تكون مصاحبة للفعل وقت الفعل، وتسمى الاستطاعة الحقيقية، وهذه مرادفة للتوفيق، فهي شيء يفعله الله عز وجل بالعبد من نحو الهداية والإعانة ونحو ذلك. وأن مر معنا أن الجبرية والقدرية ضلوا في هذا الباب بناء على أصولهم في القدر، فالجبرية لا يثبتون إلا الاستطاعة المصاحبة للفعل التي تكون مع الفعل، والقدرية لا يثبتون إلا الاستطاعة التي قبل الفعل. طيب، مر معنا مناقشة بعض أو ماذا ذكر بعض الأدلة في الرد على الجبرية، أدلة فيها إثبات الاستطاعة التي قبل الفعل، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم بقي معنا مناقشة القدرية بذكر بعض الأدلة الدالة على الاستطاعة الحقيقية التي وقت الفعل، ولا نزال في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قلنا أمس من عند قوله: وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين، هذا كلام لشيخ الإسلام، نهاية ستأتينا قريبا. قال: وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة، وهذه الاستطاعة يثبتها الجبرية وينفيها القدرية، فهو يريد أن يناقش القدرية، فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ بمعناه من الفتاوى المجلد 8 صفحة 371 إلى 373، والمنهاج منهاج السنة المجلد 3 صفحة 41 وما بعدها. طيب، انتبه معي لهذا الدليل. الله عز وجل يقول عن الكفار: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. قوله: ما كانوا يستطيعون السمع، هل معناه ما كان عندهم آلة السمع معطلة ما هي شغالة؟ لا، ليس هذا هو المراد. الآلة موجودة، إذن الاستطاعة التي قبل الفعل موجودة، لكن المراد هنا ما كانوا يستطيعون السمع، نفى عنهم الاستطاعة التي وقت الفعل، يعني أنهم لانشغالهم بالكفر وإقبالهم عليه وإعراضهم عن الحق ما كانوا يستطيعون السمع، لم توجد عندهم الإرادة القوية التي تجعلهم يسمعون سمع قبول واستجابة، فهذا معناها. فإذا المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة التي هي وقت الفعل. قال: وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له. موسى يعني معه آلات الصبر، يقدر أن يصبر، لكن المراد لن تستطيع حقيقة الصبر. ثم قال له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أي إنه لن يحصل منك حقيقة الصبر. فإذن المراد نفي الاستطاعة التي وقت الفعل. ما الدليل على ذلك؟ قال: ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. يعني يقول: لا يعاتب من لم يكن متمكنا من الفعل من قبل الفعل. إنسان غير قادر أصلا، غير قادر على العمل، فلا يكلف به ولا يعاتب على تركه لأنه غير قادر. لكن إنسان مستطيع، إلا أنه شغل قوته وقدرته، شغلها بشيء ضد ما هو مطلوب منه، كالكافر الذي شغل قدرته على الإيمان شغلها بالكفر، فهو لم يستطع لأنه مشغول الآن بضد ما هو مكلف به. لكن ليس معنى أنه لو طلب منه الإيمان لن يقدر على التحويل. طيب، قال: ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. انتبه لهذه المسألة، هذه مسألة اختلف فيها الجبرية والقدرية، وهي: هل القدرة تصلح للضدين أو لا تصلح؟ وسبب خلافهم أن كل واحدة من الفئتين لا تثبت إلا قدرة واحدة. فالقدرية يثبتون، قلنا، القدرة ماذا؟ التي قبل الفعل، القدرة التي قبل الفعل، يعني بمعنى سلامة الآلات، إنسان آلاته سالمة، يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك. فهذه القدرة التي قبل الفعل تصلح للضدين أو لا؟ يعني تصلح لفعل الشيء ولتركه، تصلح لفعل الإيمان وتصلح لفعل الكفر، تصلح لفعل الصلاة وتصلح لترك الصلاة، أليس كذلك؟ إذن تصلح للضدين. الجبرية لأنهم لا يثبتون إلا القدرة التي حال الفعل، قالوا: لا، ما القدرة ما تصلح للضدين. ماذا يعنون؟ يعنون أنه في تلك الحال هو متلبس بشيء فلن يتلبس بضده. نقول: نعم، لن يتلبس بضده، لكن لا لأنه ليس متمكنا من أصل ذلك، لكن لأنه الآن مشغول بهذا فيستطيع أن يتحول إلى غيره. أما أنه في نفس الوقت مؤمن كافر، لا، مصلي غير مصلي، لا. فالشاهد انظر هنا، قال: ومن قال، يعني الجبرية، إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. لكن أهل السنة لأنهم يفصلون فيذكرون أن القدرة قبل الفعل وحال الفعل، هذا نوع وهذا نوع، فيقولون: القدرة قد تصلح للضدين وقد لا تصلح للضدين، فالتي قبل الفعل تصلح للضدين، والتي حال الفعل لا تصلح للضدين. بسبب ماذا؟ أن الشخص منشغل بأحد الضدين في تلك الحال. طيب، قال رحمه الله: وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، من عند قوله وما قالته القدرية، سيبدأ بكلام لشيخ الإسلام رحمه الله، أيضا كلام طويل لشيخ الإسلام إلى آخر التعليق على هذه الفقرة سنذكر إن شاء الله. قال: وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. القدرية ينفون هداية التوفيق والإلهام كما هو معلوم، لا يقولون إلا بهداية الدلالة والإرشاد، يقولون: الله أعطى العبد الآلات وقال له هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. ثم هل أعان المؤمن بأشياء أخرى حتى قام بالإيمان زيادة على ما حصل للكافر من هداية الدلالة؟ يقولون: لا. طيب، ولأنهم يشبهون الله بخلقه في أفعاله ويقيسون أفعال الله على أفعال العباد، مثلوا بهذا المثل فقالوا: لو أن يعني والدا أعطى ولديه سيفين، هذا لك قال وهذا لك، ثم لم يعنهم بشيء، قام أحدهم جاهد به في سبيل الله وقام الآخر وقطع به الطريق، هذا ممكن أو لا؟ نعم ممكن. قالوا ففعل الله عز وجل كذلك، تعالى الله عن هذا، هذا تشبيه لله عز وجل بخلقه في أفعاله. طيب، حتى على هذا المثل، حتى على هذا المثل، هل بمجرد إعطاء الأب لابنه السيف سيصير مجاهدا والآخر سيصير يعني قاطع طريق، أو لابد من أعمال يعملها هذا الولد؟ إرادة، هذا مثلا المجاهد سيريد الخير ويتحرك إليه ويبذل نفسه فيه، أليس كذلك؟ هذا يرد به على قولهم يعني عقلا. انظر مثلا الآن، كون الإنسان معه سيارة ويقدر يسوق السيارة، والسيارة فيها بنزين وصالحة ما فيها أي شيء، هل بمجرد هذا سيصل إلى صنعاء وهو في إب؟ لا، سيحتاج إلى أن يذهب يتحرك وكذا، يكون عنده أولا إرادة للذهاب إلى صنعاء، والقدرة موجودة، إذن الإرادة جازمة، قام وتحرك وركب السيارة وحركها. فإذا ليس بمجرد حصول الآلات وسلامتها يكون الإنسان عاملا للفعل، فلهذا قيل القدرة هذه لا يلزم منها حصول الفعل ولا عدمه، القدرة التي قبل الفعل. واضح؟ طيب، إذن القدرية يقولون هذا الكلام، معنى هذا أن المؤمن ترجح عنده الإيمان بدون مرجح، الإيمان ترجح عند المؤمن بدون مرجح، والكفر ترجح عند الكافر بدون مرجح، مرجح من الله سبحانه وتعالى بإعانة وتوفيق وإلهام. وهذه المسألة الترجيح بلا مرجح سيأتي مناقشتها قريبا إن شاء الله. قال رحمه الله: وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر. ما الدليل؟ قال: كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. القدرية ماذا يقولون عند هذه الآية؟ قال: فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. هل هذا المعنى صحيح؟ الجواب لا. قال: والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال: أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. هذا دليل عليهم إذن، يعني قول أولئك هم الراشدون، أولئك أي الذين حبب إليهم الإيمان وزين في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فهم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين بل هم غاوون وضالون. وأيضا يقال الآية أولها وآخرها خطاب للمؤمنين، الآية أولها وآخرها خطاب للمؤمنين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، يعني قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم، يعني أيها المؤمنين، الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال بعدها: فضلا من الله ونعمة، أي على المؤمنين، فضلا من الله عليهم ونعمة عليهم، والله عليم حكيم. ثم قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، يعني أيها المؤمنون، فالخطاب كله للمؤمنين قبل الآية وبعد الآية، فهذا مما أيضا يرد به عليهم. قال: وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن هذه إعانة، ليس فقط دلالة على الخير بل إعانة. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذا خذلان. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وعلى قول القدرية من يهدي الله فهو المهتد، يعني من يبين الله له فهو المهتد. طيب الكفار بين الله له، فهل صاروا مهتدين؟ قال: وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. إذن إلى هنا واضح؟ قلنا بقي معنا مسألة الترجيح بلا مرجح. الآن على قول القدرية أن المؤمن والكافر كلاهما في الإعانة سواء. ما هي الإعانة هذه؟ هي إعطاؤهم الآلات ودلالتهم على طريق الخير وطريق الشر. فيقال لهم هذا الكلام الذي سيأتينا خلاصته هو هذا: إما أن القضية أنه حصل ترجيح بلا مرجح، وهذا معلوم الفساد بالضرورة، فالعقلاء يقولون لا يترجح الشيء إلا بمرجح له، وإلا إذا لم يكن مرجح لأحد الفعلين فلا يقع الفعل إلا في أحوال ضرورة ونحو ذلك، يضطر الإنسان إلى فعل دون أن يترجح عنده سببه، أو الأفعال غير الاختيارية ونحو ذلك. وإما أن تتركوا قولكم هذا وتقولوا بأن الله سبحانه أعان المؤمن زيادة على ما أعان أو ما هدى به الكافر من هداية الدلالة والإرشاد. قال: وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، يرجح أو يرجح لا بأس، بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل. يعني يقال لهم قولنا يرجح بلا مرجح، أنتم أقررتم بهذا فقلتم بل هذا حصل ترجيح بلا مرجح، ما معنى ترجيح بلا مرجح؟ ما معنى هذا الترجيح؟ هل تريدون يعني حقيقة الفعل أصلا؟ يعني الفعل حصل بدون شيء زائد على ذلك، على يعني حقيقة القدرة الموجودة وسلامة الآلات؟ عند قوله إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل، ما المراد بالفعل؟ يعني القدرة وسلامة الأعضاء، القدرة التي قبل الفعل. إن كان لقوله يرجح معنى زائد على هذا فذاك هو سبب المرجح. إن كنتم قلتم يرجح معناه أقررتم بالترجيح الآن، لأن إذا كان هذا مقصودكم وهو أنه حصل ترجيح زائد على أصل سلامة الآلات، لأن قلت يرجح، ما دام قلت يرجح أثبت وجود المرجح، هذا المرجح شيء زائد على الفعل. طيب هذا احتمال. وإن لم يكن له معنى زائد وإنما أردتم بقولكم يرجح يعني ماذا؟ مجرد سلامة الآلات، كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ما وجد لا إرادة زائدة ولا شيء يعني قيام ببعض الأعمال الوجودية حتى يتحقق الفعل. قال: ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. يعني هذا الكلام حصل في شيء وخلاصته ما سمع، أن القدرية يرون أنه حصل للمؤمن الإيمان بلا مرجح من الله سبحانه وتعالى، فهذا القول غلط منهم، مكابرة للعقل. طيب الآن ما السبب أنهم يقولون هذا؟ ما السبب أنهم يقولون الله لم يعن المؤمن بشيء زائد على ما أعطى الكافر من هداية الدلالة والإرشاد؟ لماذا يقولون بهذا؟ يعني ما المانع أنهم يعترفون بأن الله أعان المؤمن وخلص وتخارجوا كما يقال؟ لماذا؟ نعم، يريدون تنزيه الله عن الظلم، يعني لأنهم يقولون لو أعان المؤمن ولم يعن الكافر إذن ظلم الكافر. طيب فهذا كله الخبط الذي حصل لهم بسبب يعني غلطهم في هذه القضية. قال: فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم يعني ينفون أن الله يخلق أفعال العباد، وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا. فإن وجود الأمر، وفي المنهاج فإن وجود الأثر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، وجود الأمر الشيء المعين أو الأثر المعين يمتنع إلا بوجود شروط وجودية، مثل ما مثلنا بالسفر إلى صنعاء مثلا، وجود الفعل وهو السفر إلى صنعاء يمتنع ولو وجدت سلامة الآلات إلا بفعل أشياء وجودية من الإرادة والتحرك ونحو ذلك، واضح؟ كذلك الإيمان، الآن هذا دل على طريق الخير وهذا دل المؤمن والكافر. فيمتنع وجود الإيمان الذي هو الأثر إلا بوجود أفعال يعني من الإرادة من يعني جعل الله عز وجل أسبابا ترجح عنده حصول الإيمان، ييسر الله له من يدعوه ثم يقذف في قلبه أن هذا هو الحق ويحببه إليه ونحو ذلك. قد يكون إيش؟ نعم، من الذي جعل في هذا؟ هو الله. نعم، هو الذي خلقه الله وهو مكتسب لذلك. هم يقولون إيش؟ نعم، هم يقولون خلقها العبد، القدرة هذه خلقها العبد، وهذا غير صحيح. قال فلهذا قالوا القدرة لا تكون. طيب، قال فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. وهي القدرة يعني المقارنة للفعل، القدرة المقارنة للفعل. قال لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، وهم قلنا الأشاعرة، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين كما سبق، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. هذا يعني هذه مسألة عند بعض الأشاعرة، وهي أن العرض لا يبقى زمانين، العرض لا يبقى إلى زمانين، أي عرض من الأعراض. الآن العلم عرض فلا يبقى إلى زمانين، فإذا وجد في زمان لا يوجد هذا العلم نفسه في زمان آخر، وإنما تتجدد علوم في كل ثانية مثلا، في كل لحظة. كذلك القدرة عرض، فالقدرة لا تبقى زمانين، فقالوا لا توجد قبل الفعل ووقت الفعل، لأنها ليست قدرة واحدة تمتد إلى أن يعني تبقى، وذلك لأن العرض عندهم لا يبقى زمانين. قال فيمتنع وجودها قبل الفعل. قال والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي. طيب، وهذه تحصل للمطيع والعاصي، هذه قلنا ما هي القدرة هذه؟ نعم، التي هي سلامة الآلات والأعضاء والأسباب الأخرى كالدلالة على الخير ونحو ذلك. وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين كما سبق. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم. واضح، يعني لا يكلف بالحج إلا من يستطيعه، من لم يكن معه إلى وقت الحج هذه الاستطاعة لا يكلف بها. ثم زاد يعني فائدة أخرى فيها التنبيه على هذه القضية. طيب، قال وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها. يعني يقول نعم الاستطاعة التي قبل الفعل معروفة عند الناس وهي سلامة الآلات والأعضاء ونحو ذلك، لكن إذا وجدت الاستطاعة في الشرع يقال فلان مستطيع أو ليس مستطيع، ليس معناه أنه بالضرورة إذا قلنا غير مستطيع أي لا يمكن أن يحصل منه الفعل. الآن مثلا إنسان يريد أن يقوم للصلاة، وسيذكر هذا المثال، يريد أن يقوم للصلاة لكن مريض، أقدامه يعني فيها مرض، يستطيع أن يقوم بكلفة لكن هذا سيزيد مرضه، هل هذا مستطيع أو ليس بمستطيع في الشرع؟ ليس بمستطيع في الشرع، يعتبر عاجزا. هل معنى عاجز يمتنع وجود الفعل منه أي لا يمكن أن يتحقق الفعل؟ يمكن أن يتحقق، لكن الشرع رحمة من الله جعل هذا في حكم العاجز. واضح، هذا معنى كلامه. قال وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها، وإن لم يعجز عنه. فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا، يعني من حيث اللغة، من حيث أصل حصول القدرة على الفعل يمكن أن يسمى. قال: فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. طيب، يمكنه الفعل، ماذا بعدها؟ إن كان سيتأخر مرضه سيزداد، فهذا يعني يعتبر غير مستطيع. فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ هذا يريد أن يرد به على من يقول: هل يكلف الله الناس بما لا يطيقون؟ وهذه مسألة ستأتينا عند قول الشارع، عند قول الطحاوي رحمه الله: ولا يكلفهم الله إلا ولا يطيقون إلا ما كلفهم. ستأتي مسألة تكليف ما لا يطاق، هل الله يكلف ما لا يطاق؟ فيقول: إذا كان الله قد ماذا يعفو عن تكليف من يقدر على الفعل لكن بضرر، فكيف بمن كان عاجزا أصلا؟ كيف يقال بإمكان تكليفه؟ واضح؟ قال: ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل. الاستطاعة التي هي سلامة الآلات كما قلنا لا تكفي في وجود الفعل، قد يقع الفعل وقد لا يقع. كل يعني الأصحاء قادرون على الصلاة، لكن منهم من يحصل منه الفعل ومنهم من لا يصلي. قال: ولو كانت كافية لكانت تاركك الفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، وهي القدرة التي وقت الفعل، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة، بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، يأمر بالإيمان من ربما لا يريد الإيمان، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه، لا يأمر هذا، هذا غير مكلف أصلا. قال: وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، تنبني هذه المسألة، فإن فيها تفصيلا لأنه قد حصل فيها إجمال، سيذكر هنا خلاصة يسيرة خلال هذه الأسطر ثم ستأتي المسألة، نقرأ هذه الأسطر. قال: فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، لأنه لا يجتمع الضدان، وما لا يطاق هو يقول هنا يجيب: وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلف الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا. يعني الآن مثلا لو كان معك ولد يلعب فقلت له: اذهب واشتري لي كذا، قال: أنت تكلفني ما لا أطيق لأني الآن مشتغل باللعب، والمنشغل بشيء لا يمكن أن ينشغل بضده. نقول: نعم، في هذا الوقت لا تستطيع أنت أن تبقى هنا تلعب وأن تكون أيضا في السوق في نفس الوقت، لكن اترك هذا وانشغل بالضد. فإذا قولهم ما لا يطاق يقال ينظر ما لا يطاق لماذا؟ للعجز. إذا كان الولد طريح الفراش ما يقدر على الحركة فتقول: قوم واجري، نقول: هذا تكليف ما لا يطاق للعجز عنه. وأما أنه للانشغال بضده هذا يطاق، لأنه يستطيع أن يترك هذا الذي انشغل به ويقبل على الآخر. قال: ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا. فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاعف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، مع أن يعني سيكلفه بالضد، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من منهاج السنة المجلد الثالث من صفحة 43 إلى 53، من 43 إلى 53 بتصرف. نكتفي بهذا، وإلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.